بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب يسر أعيني يا كريم. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك حول الدرس السادس من دروس المنطق بشرح إيضاح المبهم أو توضيح المبهم، بشرح توضيح المبهم من معاني السلم. فأقول وبالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين في البيت التاسع والبيت العاشر وبعد: فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغيطة. المعنى الإجمالي: بعد تاتي للزمان والمكان، نحو جاء زيدون بعد عمرو، ونحو دار زيدين بعد دار عمرو، وتحتملهما معا لأن النطق بما بعدها يترتب على النطق بما قبلها، أو مكاني في الكتابة على الترتيب، فما قبل كتب أولا وما بعدها كتب ثانيا. والمراد بها الانتقال من كلام إلى آخر، فلا يؤتى بها في أول الكلام. والمنطق قد تقدم تعريفه، وهو مصدر ميمي بمعنى اللفظ، والمراد به الفن المؤلف في هذا النظم، ويسمى بالمنطق لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ. ثم عقد الناظم رحمه الله مقارنة بين علم المنطق وعلم النحو، فذكر أن نسبة المنطق للجنان أي القلب كنسبة النحو للسان، فالمنطق يعصم الأفكار من الوقوع في الخطأ في تسلسلها وترتيبها وبناء النتائج على المقدمات على الوجه الصحيح، والنحو يعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ أي اللحن في الإعراب. وبين اللسان والجنان ارتباط، قال بعضهم ينسب للأخطار: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. فالكلام ينبعث من الجنان للسان، وإلا فيسمى غلطا غير مقصود. ولهذا قال: فيعصم المنطق الأفكار عن غي وضلال الخطأ، من إضافة العام إلى الخاص، إذ الغي الضلال والخطأ نوع منه. ومن فوائد علم المنطق أنه يكشف ويزيل الغطاء والحجاب عن دقيق الفهم أي الفهم الدقيق، فالفهم قسمان: عادي ودقيق. والمطلوب من العاقل المتبصر الفهم الدقيق للأمور حسب الاستطاعة والإمكان، فالعقلاء متفاوتون في هذا الفهم. والتمكن في علم المنطق تجعل النظرية ضروريا مكشوفا واضحا، والنظر جاء في هذا النظم قول الناظمي: والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين في البيت الحادي عشر: فهك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا. المعنى الإجمالي: ولما هيأ الناظم رحمه الله طالب علم المنطق إلى دراسته خاطبه قائلا: فهك اسم فعل آمن بمعنى خذ، وهذه اللفظة تتفق في معناها العربية والأمازيغية. من أصوله، من هنا تبعيضية أي بعض أصوله، فالنظم لا يتسع لجميع الأصول، أي هاك بعض أصول علم المنطق التي يبنى عليها. قواعد جمع قاعدة، فالأصل والقاعدة مترادفان، والقاعدة أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كقولنا في النحو: الفاعل مرفوع، فهذه قاعدة، فكل فاعل مرفوع قاعدة عامة. وقول المناطقة: الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، وسيأتي تعريف هذا في محل إن شاء الله تعالى. وهذه القواعد تجمع من فنون المنطق وأبوابه فوائد عظيمة، أي القواعد تجمع فروعا، والفروع تشتمل على فوائد لها صلة وثيقة بعلم المنطق فعض عليها بالنواجذ. والفائدة من الفأد بلمزة، وهو إصابة الفؤاد لانفعاله بها فرحا، أو من الفيد بالياء، وهو التبوت والذهاب، لأنها تثبت وتذهب كما قال الصبان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وانفعنا بعلومي في البيت الثاني عشر، سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. سميت الضمير يعود على المؤلف، وسمى يتعدي إلى مفعولين، الأول بنفسه والثاني بنفسه أو بالباي. يقال سميت الولد محمدا أو سميته بمحمد. والسلم ما يتوصل به من علو إلى سفل، وهو حقيقة في المحسوسات واستعماله في المعاني كما هنا مجاز. المنورق أي المزين، والجاري على الأنسلة هنا تقديم الراي على الواوي وتأخير النون عنهما، أي المورونق. ويستدلون على هذا بقول بعضهم لما سئل: هل خط الملك أحسن وخط ابن مقلف بعدما رأى الخطين؟ قال: يخطط مولانا خطوط ابن مقلف وينظمها نظما لآله في السلك، فهذا عليه رونق الخط وحده، وهذا عليه رونق الخط الملكي. وابن مقلى رجل يضرب به المثل في جودة الخط وتحسينه وتنويعه، ولد ببغداد عام 72 للهجرة. ولكن الرواية هنا بتقديم النون على الواوي وتأخير الري عنهما، ومعناهما واحد، أي المزين المزخرف يرقى به، أي يصعد به سماء علم المنطق، أي المسائل التي شبهها بالسماء بجامع البعد وعلو المكانة. سمى نظمه بالسلم لسهولة التوصل به إلى المسائل البعيدة الصعبة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في البيت الثالث عشر والرابع عشر: والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نفعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. المعنى الإجمالي: الله منصوب على التعظيم، أي لا غيره، مهما رأيت الله في التعليم قل فيه منصوب على التعظيم. وليس من الأدب أن تعربه مفعولا مقدما تأدبا مع جلال الله سبحانه وتعالى، كما نقول مثلا: ربي اغفر لي. إذا أردنا نعرب هذه الجملة نقول: ربي منادى مضغ على عرفي النداء يغفر، فعل دعاء. وليس من الأدب أن تقول فعل أمر، لأن مثلا الصغير لا يأمر الكبير، والمخلوق لا يأمر الخالق، فالخالق سبحانه وتعالى له الأمر المطلق. أرجو آمل، وفعل أرجو لا يكتب الواو بعد، لا يكتب الألف بعد الواو، لأن الواو هنا لام الفعل وليست الجماعة، بخلاف إذا قلت نحن نرجو ونحن ندعو، فهذه يضع الواو، يضع الألف بعد الواو. أرجو أن يكون هذا النظم خالصا لوجه الله الكريم، لا أقصد من ورائه جزاء ولا شكورا، فهذا شأن العمل الصالح المقبول عند الله تعالى، فاعمل وانسى، ولا تمن به على الله تعالى ولا على أحد من خلقه. خالصا أي ناقصا، والقالص في الأصلي يطلق على إحدى شفتي البعير الناقصة عن أختها، فلا تنطبق عليها تمام الانطباق من باب إطلاق المقيد على المطلق المعروف في علاقات المجاز المرسل. والمراد أن لا يكون هذا النظم خالصا ناقصا تزدره العقول وتتجاوزه إلى غيره الذي هو أفضل منه. وأرجو أن يكون هذا النظم نافعا للمبتدئ، وهذا تواضع منه رحمه الله ورضي عنه، فهو نافع للمبتدئ والمنتهي ولا يستغني عنه أحد. ويتوصل به للمطولات، أي المطولات من علم المنطق. فالترقي يكون من صغار العلم إلى كباره وليس العكس، كما قيل قل الجرميات بكي أمشال بن السبكي، ولما قيل أيضا حاول التطفل على خليل قبل التعرف على ابن عقيل. يقول الشيخ الدمنهوري رحمه الله، وقد جاب المولى سبحانه المؤلف بعين ما طلب، فكل من قرأ كتابه بنية واعتناء يفتح الله عليه في هذا العلم، قد شاهدنا ذلك. يقول وقد شاهدنا ذلك، قد أخبرنا شيخنا عن شيخه أن المؤلف كان من أكابر الصوفية، قد ألف في علم التصوف، وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى، وأنفعنا ببركته وأعاد علينا من صالح دعوته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اعتاد الناظم رحمه الله أن نطلق عنان النظم في المقدمة النظمية حثا لطلبة العلم على الاهتمام والتحصيل والدعاء لهم بالوصول. فخطبته في نظم الجوهر المكنون 24 بيتا، ختمها بما يشبه ما ختم به مقدمته هذه لنظم السلمي التي تألفت من 14 بيتا، ورعى نسبة المقدمة للنظمين، فطول هناك وخفف هنا رحمه الله. آمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله نسأل القبول والتوفيق والسداد. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجلته يوم الاثنين 12 من صفر الخير عام 43,400,000 الموافق للعشرين من الشهر التاسع سنة 21,2000 بمدينة زينت السلطانية. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.